يتلفه الله عز وجل. إذاً شهوة الجنس شهوة حيادية، ويمكن أن تصل بها إلى أعلى عليين. يعني مثلاً لو تزوجت امرأة صالحة، وأدعو لكل الشباب بزوجة صالحة، تزوجت امرأة صالحة وأنجبت منها غلاماً، فالغلام ربيته تربية إيمانية. أحد الإخوة خطباء المساجد استيقظ مرة متأخر، فهيأ لابنه شطيرة، قال له بابا كلها بالطريق، ما بقى في وقت. وقف الطفل، قال له قال عليه الصلاة والسلام: الأكل في الطريق دناءة. أعطى درس لأبوه. يعني الطفل المربى اللي ينشأ على طاعة الله، على حفظ كتاب الله، والله أحياناً تكاد ينخلع قلبك محبة له. إذا طفل صغير متكلم، يعني مرة دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز وفد من الحجاز، تقدمهم غلام صغير، يعني غضب سيدنا عمر، قال له اجلس أيها الغلام، وليقم من هو أكبر منك سنا. أم قال له أصلح الله الأمير، المرء بأصغريه قلبه ولسانه، فإذا وهب الله العبد لسانا ذاكرا وقلبا حافظا فقد استحق الكلام. ولو أن الأمر كما تقول لكان في الأمة من هو أحق منك بهذا المجلس. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها. أشدكم لله خشية أنا سيد الخلق وحبيب الحق، أنام وأقوم، أصوم وأفطر، أتزوج النساء، آكل اللحم، هذه سنتي، فمن رغب عنها فليس من أمتي. ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا جعل لها قناة نظيفة تسري خلالها.